الملابسة، باب الملابسة، يعني حينما تطبق هذه الآية سبح بحمد ربك ماذا تقول؟ سبحان الله وبحمده، يعني اكمل التسبيح بالحمد. أول هذه الملابسة بين التسبيح والحمد بأن تقل لهما نعم، فأنت تقول سبحان الله الحمد لله أو سبحان الله وبحمده، يعني أنا أسبح الله وأحمده، هذه تفيد الملابسة بخلاف الباء في قوله فسبح باسم ربك العظيم. وهذا الذي أشار عليه الخطيب بقوله وقد يقال فرق بين الآيتين، فإن الباء في بحمد ربك للملابسة، ولا كذلك هي في باسم ربك، ومع اتساع اللفظ الكريم من أوله كلها، فالأظهر هو الأول، الأظهر هو القول الأول سبح اسم ربك، يعني نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما. وذلك لما أيده من الأحبار ولقوله تعالى فسبحه وقوله سبحان ربك، والله تعالى أعلى. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى هو الأرفع من كل شيء، الأرفع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا. واستدل السلف بظاهره في إثبات العلوم بلا تكييف، والمسألة معروفة، سبحان ربي الأعلى، هذا في إثبات العلو لله تبارك وتعالى على كل مخلوقاته عز وجل. الذي خلق فسوى، قال الزمخشري أي الذي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية، ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم، ولكن على إحكام واتفاق، ودلالة على أنه قادر عن عالم. الله تعالى خلق كل المخلوقات مشكلة متفقة متلائمة سوية أو مستوية، دلالة على أنها صدرت من عن عالم سبحانه وتعالى، ودلالة على أنها صنعة حكيم، لأن كل شيء في موضع، أي شيء تنظر له وتتأمل في خلق الله تبارك وتعالى إياه فتجد أن كل شيء أولى بحكمة وبسبب علم في موضوعه. والموضوع الذي تكلمنا في الأسبوع الماضي موضوع وجود جميع الصفات البشرية للإنسان سواء الحسية أو النفسية في الأشياء التي لا ترى أصلا، وهي ما يسمى بالجينات والكروموزومات وهذه الأشياء، ثم تكون صفات الإنسان بعد ذلك تبقى لغير هذه الجينات، فهذا عبارة عن زي شفرة للإنسان. توجد هذا دليل أكيد على أن هناك من دبر هذا، وهناك من يعني احتمع وأتقنه، الذي خلق فسوى. إذا تأملت أي شيء عينك عينك تقع عليه، يعني الإنسان إذا تأمل يعني ما يرد إلى خاطر الإنسان أن مثل الأسنان، تخيل أنت أن الأسنان دي لو إن الأضراس هي في الأمام، أضراس الإنسان في الأمام والقواقع في الجانبين مثلا، كيف يأكل الإنسان؟ فكل شيء أوضح في حكمه. هل هذه يعني أو إن كان الإنسان في قفاه في مؤخرة رأسه عند الشعر مثلا، الفم يكون في القلب مثلا أو العين تكون تحت الفم يعني أنت تتعجب وتستغرب هذا وهذا، لكن كل شيء أوضح في حكمه. الإنسان النباتات الحيوانات كل خلق الله تبارك وتعالى فعلا تنطق بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا في شيء ما قال الله باطل. فقوله تعالى الذي خلق فسوى، نتأمل هنا أنه لم يذكر المفعول به، خلق ماذا؟ ليعم كل ما خلق، فكل خلق الله تبارك وتعالى يعني مستوي ومحكم ومتقن، ليدل أو يدلنا على أنه قادر عن عالم وأنه صنعة حكيم. والذي قدر كهذا أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به، وسبق أن في هذا بالتفصيل في كتاب القدر والقدر، وقلنا إن الهداية أنواع، منها يعني منها الهداية العامة وهي هذه هداية، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه حتى لو لم يكن عنده عقل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه إلى ما يصلحه. أنت إذا حاولت مطاردة نملة هل تستشفي النملة أن تهرب وتروح وتجيب أو ذبابة أو قنطور أو أي شيء من هذه الأشياء الدابة أو إذا رأت شيئا يريها فإنها تتجنبه؟ واضح؟ يعني هذه الهداية العامة التي هي لجميع المخلوقات. الطفل الصغير الذي بمجرد أن يولد يعني يمارس عملية الرضاعة وكأنه خبير علم وأخذ دروس ثلاث شهور ما يعني الجماعة الأطباء يقولوا دي ساعات يسموها الرد المنعكس ونحن العقلية الطفل ده تفكير بتسفل إزاي. لكن ما الذي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. ان الطفل اذا يعني موضوع الرضاع هذا كيف ان الطفل يعني ياتي به مع انه عمليه ميكانيكيه مشكله لابد انه من علمه ان يعني ياخذها؟ هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهكذا يعني هذا الحقيقه هذا بحد ذاته هو باب من ابواب العلم والتامل في خلق الله عز وجل مما يفتح يعني على القلب معرفه الله سبحانه وتعالى واليقين بحكمته وعلمه وقدرته عزه وجل. وهذا الباب اهتم به علماء جدا في مصنفاتهم ويوجد الان في زماننا مئات الكتب في هذا الملل. يعني نحن نطالبون جميعا بالامن ان نتامل ونطبق الذي قدر هذا. حتى ان القيم في كتابه المبارك شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم عقد فصلا في هذا الموضوع واتى بامثله من هدايه المخلوقات الى ما يصلحها. حكى اشياء عجيبه جدا في هدايه المخلوقات الى ما يطلقها. من ذلك مثلا قال إن هناك طائر كأنه أكل أو يعني طائر معين ذوالح الطيور يعني أكل فرخة أو يعني إيه بيضة الحية يعني أذاها بطريقة معينة الحية اتلعت فرخا من طائر معين. الحية اتلعت فرخ الطائر واضح. فأتى هذا الطائر وعلم بذلك أو رأى ذلك ماذا فعل ينتقل لابنه. أتى بنوع معين من الأعشاب أو الأعشاب التامة القاتلة ما درس بقى الأخريزازين والصيدلة والأشياء دي عارف هذه نفس التامة منع الرحى هي هداية الله إن هذه التامة فيصير ظل يطير امامه ويختار منه حتى يفتح الصوفان وفنه الى ان اسقط فيه هذه اللذه السامه فقتل الثعلب. من علمه هذا؟ حكى ابن القيم ايضا عن اناء في عسل اذا وضعته في وسط الحجره ووضعته داخل ايه حمام ماء يعني داخل الماء اذا اسقط فيه ماء والنمل ما يستطيع ان يصل اليه فكل ماذا يفعل النمل؟ يمشي في اتجاه الجدار ثم يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف حتى يكون عمودي على العسل ويلقي بنفسه ليقع فيه. فهذه هدايه من علمها ما عندها عقل ولكن هذه هذا هو الهدايه العامه ان يلهم الله سبحانه وتعالى كل مخلوق ما يصلح. من ذلك مثلا يقول ان هناك بعض الدببه في المناطق الجليديه إذا أراد أنه يصطاد شيء معين يستمر داخل غرف الثلج فبيلاقي طبقة الثلج تكون رخيصة فبيعرف أن تحتها شيء خلية فنحسن أن النفس يكون فيه بخار ماء داخل فالثلج إذا انتهر فيكون طبقة ذكرى فبيصطادها ويطلع منها هذه الأشياء. الحقيقة هذا حديث يقول هو حديث سيئ في الحقيقة عجائب دون الله تبارك وتعالى. وإذا كانت متخيل يعني من ذلك أيضا حكى مثلا فأرى كان بيأكل زيت أو يشرب زيت من برميل معين فضل يظهر يعني يتناوب على الزيت كل شوية أو الحاجة اللي كان بيلعبها دي حتى نزل مستواه ضعف واقف على حافة البرميل ومستوى الزيت ينقص من الزيت يشرب منه. فماذا فعل بالفأرة؟ راح بالماء في ماء وتاخذ ماء تصبه على الزيت الى ان يرتفع لان كثافه الزيت اخف من طول عمال هتطلع له الزيت فوق فتلاقي الجمع لما عرفت الكثافه ولا هذه الاشياء. هذه الهام الله سبحانه وتعالى ويعني الذي قدر فهذا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداه إلى ما يصبحون. والحقيقة كما قلت عن الوفاعة في هذا كثيرة جدا، ومخيم رغم المعاش يعني فترة بعيدة، لكن يعني ناس أنا كان مطلعا طبعا واسعا جدا في هذا البلد. نحن عندنا الآن يعني عدد العجاب، العدد العجاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمها طبيعة نيتشر،